الكلام أيها الإخوة على تخريج الفروع على الأصول، قبل أن نبدأ به أيها الإخوة أريد أن أذكر مقدمة أو تمهيدا أمهد به لهذا الكلام. قبل أن نتكلم على تخريج الفروع على الأصول أريد أن أمهد ببيان فروع علم أصول الفقه، لأن تخريج الفروع على الأصول ما هو إلا فرع من فروع علم أصول الفقه. يمكن أن نقسم علم أصول الفقه إلى أربعة أقسام. القسم الأول القواعد الأصولية، والقسم الثاني تخريج الفروع على الأصول، والقسم الثالث مقاصد الشريعة، والقسم الرابع أسباب الخلاف وأحكامه وآداره. أما القسم الأول وهو القواعد الأصولية فهذا هو الذي يدرس في الغالب تحت مادة أصول الفقه، وتذكر فيه القواعد الأصولية وما فيها من وفاق وخلاف، والغالب أن دراسة هذا النوع من القواعد يكون مجردا عن الفروع والآثار الفقهية. ولذلك جاء تخريج الفروع على الأصول متمما ومكملا للقواعد الأصولية. فالقواعد الأصولية الغالب أنها تدرس على طريقة نظرية دون تخريج ولا تطبيق، فكان لا بد من التطبيق، وصار هذا التطبيق يجمع تحت مكان واحد وفي علم معين صرح على تسميته بتخريج الفروع على الأصول. هذا ما يمكن أن يقال في بالنسبة لأقسام علم أصول الفقه. أيضا عندنا أقسام التخريج، التخريج من حيث هو قبل أن ندخل في تخريج الفروع على الأصول نذكر أقسام التخريج. هناك تخريج الفروع على الأصول الذي هو سيكون مكان يعني المراد الكلام عليه في هذه الدروس المباركة. هناك عكسه، يعني نقول تخريج الأصول على الفروع، ثم هناك يأتي تخريج الفروع على الفروع. إيش بقي؟ بقي القسم الرابع وهو تخريج الأصول على الأصول. هذا تقسيم التخريج بصفة عامة. طبعا يمكن أن نقول تخريج الأصول على الفروع على الأصول، هنا نعد بحرف الجر على، ويمكن أن نقول من، يعني تخريج الفروع من الأصول. نتكلم عن الأقسام الثلاثة باختصار ثم نعود إلى القسم الذي هو محل الحديث. القسم الثاني قلنا هو تخريج الأصول على الفروع. المراد بهذا هو الاستقراء. الاستقراء هو أنك ماذا تفعل؟ يعني بعض الناس يجمع استبانات وهي آراء لأفراد وفئات من الناس، ويخرج من هذه الاستبانات ماذا؟ يخرج بنتائج، ربما بقواعد كلية. إذن هذا هو استخراج الأصول من الفروع، وهذا هو الاستقراء. الاستقراء عند المناطق أو عند أهل البحث هو تشخص الجزئيات للاستنباط أو للوصول إلى الكليات، وهذا موجود وهو أكثر ما يكون موجودا عند الحنفية. في منهج الحنفية في أصول الفقه فإنه يعتمد على الاستقراء، أو نقول يعتمد على تخريج الأصول من الفروع. فهم خرجوا القواعد الأصولية من خلال استقرائهم لفروع أئمتهم. تعرفون أنتم أن التأليف في أصول الفقه على طريقتين، طريقة الفقهاء الحنفية وهي طريقة تعتمد على النظر في الفروع وتتبع هذه الفروع ومحاولة استخراج القواعد الأصولية من هذه الفروع. من الأمثلة على ذلك أن المالكية استنبطوا وخرجوا للإمام مالك أنه يقول بأن الأمر على الفور، مع أن الإمام مالك ما قال وما صرح بهذا، لكنه يرى أن الحج على الفور، فخرجوا عليه، مع أن هذا طرح كون الحج على الفور، هذا طرح من الفور، خرجوا عليه ماذا؟ قاعدة أصولية وهي أن الأمر للفور. وقلنا هذه الطريقة معروفة بشكل واسع عند الحنفية الفقهاء الذين يعتمدون على طريقة ماذا؟ النظر في فروع أئمتهم، بخلاف طريقة المتكلمين، فإن طريقة المتكلمين تعتمد على تقعيد وتأخير القواعد الأصولية بصرف النظر عن الفروع الفقهية. أما النوع الثالث وهو تخريج الفروع من الفروع، هذا معروف وموجود عند الفقهاء، عند أتباع الأئمة. تجد أن أئمة المذاهب سواء المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي كلهم بدون استثناء يستخدمون قضية التخريج هذه، لأن الإمام إنما تنقل عنه مسائل معدودة مسدودة، فيخرجون عليه فروعا أخرى، يستنبطون حكم فرع من فرع آخر، كما خرج عن الإمام أحمد أنه يقول أن الترتيب في الوضوء غير واجب، مع أنه لم يقل بذلك، لكنه بعض الحنابلة خرج هذا عن طريق القياس، لأنه قد نقل عن الإمام أحمد أنه يرى أن الترتيب بين المضمضة والاستنشاق غير واجب، فقاسوا عليه سائر الأعضاء، خرجوا فرعا على فرع أو فرعا من فرع. وأيضا من ذلك مسألة هل الإقالة فسخ أو غير، فيلزم منها من يقول إن الإقالة غير، يلزم من ذلك ويخرج على قوله أنه تلزم بذلك أحكام البيع، فلا يصح لا تصح الإقالة بعد النداء من يوم الجمعة، وأيضا يشترط القبض، ومن قال إن الإقالة فسخ لا يشترط لا هذا ولا هذا، فلا تلزم بشروط البيع. فهذا أيضا من التخريج، تخريج الفروع عن الفروع، هذا بطريق اللزوم وذاك بطريق القياس. أما القسم الرابع وهو ماذا؟ تخريج الأصول على الأصول، فهذا ما المراد بتخريج الأصول على الأصول؟ عندنا ورد كلمة الأصول وردت مرتين، ما المراد بالأصول؟ من يعرف؟ نعم، يعني الكلمة الأولى تخريج أصول الفقه من أصول الدين. طيب أحد عنده إجابة أخرى؟ نعم نعم، يعني تخريج قواعد الأصولية من القواعد الأصولية. نعم جيد، كلا الأمرين صحيح، كلا الجوابين. تخريج الأصول على الأصول إما أن نستنبط من القواعد الأصولية قواعد أصولية أخرى، وهذا موجود، لأن بعض القواعد الأصولية تترتب عليها قواعد أصولية أخرى، مثل ماذا؟ مثل القول بتقديم العام على الخاص الذي هو مذهب الحنفية، هذا مبني على مسألة أصولية أخرى، وهي قولهم بقطعية العام، لما قالوا إن العام قطعي فإنهم أداهم ذلك إلى القول بماذا؟ بتقديمه على الخاص. وإذا قلنا إن المراد بالتخريج هنا تخريج الأصول، أصول الفقه على أصول الدين، فتكون مسألة عقدية ترتبط بالعقيدة. وهل هذا موجود؟ هل هناك قواعد أصولية تأثرت وبنيت على أصول عقدية؟ هذا يوجد ولا ما يوجد؟ هل لأصول الدين، هل للعقيدة والاعتقاد أثر في القواعد الأصولية أو ليس له أثر؟ بلى، له أثر عظيم. نأخذ بعض الأمثلة ولا أريد أن أطيل عليكم، نأخذ أمثلة بالتدريج. اشتراط اليهود يذكر الأصولي الكلام بعض اليهود في بعض المسائل الأصولية، فهم يشتركون في أهل التواتر لكي يقبل قولهم أن يكونوا من أهل الذلة والمشكلة، وهذا مبني على إنكارهم لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه قد ثبتت بالتواتر. اشتراط الرافضة أن يكون في أهل التواتر الإمام المعصوم، وهذا مبني على قولهم بعصمة أئمتهم. عدم الاحتجاج بخبر واحد في العقيدة، هذا مبني على تضعيف الأدلة السمعية وتقديم العقل على النقل. أيضا القول بأن الآحاد فيه الظن ولو مع وجود القرائن، وهذا مبني أيضا على نفس القضية السابقة وهي تضعيف الأدلة السمعية وتقديم العقل عليها. ذهب بعض المعتزلة إلى أن خبر الآحاد لا يستجب به، وهذا مبني على الطعن في أحكام الشريعة. اشترط بعضهم عرض الخبر على الكتاب، عرض خبر الآحاد على القرآن الكريم، وهذا مبني على رد الآحاد. أيضا هناك من ذهب إلى إنكار حجية الإجماع، وهذا مبني على إسقاط وإبطال أحكام الشريعة. ولو أردنا أن نتتبع المسائل الأصولية والقواعد الأصولية التي بنيت على قضايا عقدية فإن الكلام يطول، وهناك كتاب نافع في هذا الباب وهو كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور محمد العوفي. دكتور محمد العوفي من أهل مكة، هذا الشيخ ما تعرفونه؟ ننتقل الآن أيها الإخوة إلى القسم الأول وهو تخريج الفروع على الأصول، وسيكون الكلام عليه في 10 مطالب. أولا في معنى تخريج الفروع على الأصول، هذا واحد. ثانيا في أقسامه. ثالثا في ألقابه وأسمائه. الرابع في مصطلحات مقاربة له. الخامس في مقوماته. والسادس في ضوابطه. والسابع في قواعد مهمة. والثامن مزايا. والتاسع في فوائده. والعاشر في نشأته وتاريخ التأليف فيه. هذه 10 مطالب. نبدأ بالمطلب الأول وهو معنى تخريج الفروع على الأصول. ربما أنتم تتشوفون للتطبيقات مباشرة، لكن لابد من المقدمة النظرية، وأخشى ما أخشى أن يطول بنا المقام في المقدمة النظرية، لأنني أرى أن المقدمة النظرية أهم من التطبيقات، لأن التطبيقات أبوها سهل، يعني ربما يوجد في كثير من المؤلفات. أما المقدمة النظرية أو تفصيل هذا العلم فإنه قليل، الكلام فيه قليل وشحيح. نبدأ بالمطلب الأول وهو معنى تخريج الفروع على الأصول. وإذا أنتم تتذكرون تعريف أصول الفقه، فإنهم إذا جاء لكم أصول الفقه يقولون يعرف باعتباره مركبا وباعتباره لقبا كذا. وهذا نفس القضية. فنبدأ أولا نعرف هذا العلم باعتباره مركبا. فنعرف كلمة تخريج، كلمة الفروع، كلمة الأصل، ثم ننتقل إلى النوع الثاني وهو تعريفه باعتباره علما ولقبا. فعندنا تعريف تركيبي، تعريف لقبي. لا نريد أن نطيل في الأمور الواضحة، لكن أذكر بعض الأمور باختصار شديد. الأصول جمع أصل، جمع إيش هذا؟ مذكر ولا مؤنث؟ أصول، ها؟ جمع تكسير يقول، نعم، جمع تكسير. جمع تكسير يؤنث يا أخي، نعم. جمع التكسير، جمع تكسير، ولا يعني يجمع أصول إلا الأصل إلا على هذا، إلا على أصول، نعم. والأصل هو أساس الشيء، أو كما قال صاحب البركات ما يبنى عليه غيره. وفي الاصطلاح الأصل هو الدليل، ويطلق على ماذا؟ القاعدة الكلية. أما الفروع لغة فهي جمع فرع، وهو ماذا؟ ما يبنى على غيره. والفرع اصطلاحا ما هو الفرع اصطلاحا؟ أو الفروع اصطلاحا ما هي؟ هي علم الفقه، هي علم الفقه، الأحكام الشرعية التفصيلية. أما التخريج في اللغة فإنه مصدر خرج، وخرج كما تعلمون فعل متعد من الخروج. ما معنى الخروج؟ ما معنى الخروج؟ الخروج ضد الدخول، ضد الدخول، الخروج ضد الدخول. والمراد بالخروج هو النفاذ من الشيء والظهور. ومنه سمي الخوارج لخروجهم عن طاعة الإمام وعن جماعة المسلمين. هذا معنى التخريج في اللغة، هو من الخروج خرج، ومعنى الخروج ضد الدخول. أما التخريج في الاصطلاح فله عدة معاني. التخريج عند النحاة له معنى، وعند المحدثين له معنى. ما هو التخريج عند النحاة؟ حينما يخرجون بعض الأمور، الأبيات المشكلة، ما هو التخريج عندهم؟ التخريج هو تبرير الإشكال ودفع الإشكال. فيقولون تخريج هذا البيت وتخريج هذه الآية إن هذان لشاعران. ما تخريجه؟ ما تخريج هذه الآية؟ لماذا نصب هذان ساحران؟ هذا التخريج هو دفع الإشكال وتوظيفه. أما التخريج عند المحدثين، ما هو التخريج عند المحدثين؟ هو معرفة الراوي والمروي ومخرجه وحكمه. أما عند الفقهاء والأصوليين فإنه يطلق إما على التخريج على نص الإمام، إمام المذهب، أو وهذا يسمى بماذا قلنا؟ تخريج الفروع على الفروع، وإما على تخريج الفروع على الأصول، وهو المقصود في هذا المقام. إذا التخريج عند النحاة له معنى، وعند المحدثين له معنى، وعند الفقهاء والأصوليين يطلق على معنيين: إما على التخريج على نص الإمام والذي هو تخريج الفروع على الفروع، أو تخريج الفروع على الأصول، وهو المقصود في هذا المقام. سننتقل بعد ذلك إلى المعنى اللقبي لتخريج الفروع على الأصول، وهو قبل أن نذكر المعنى اللقبي جيد أن ننتقل نقلة لا بأس بها إلى ألقابه، ألقاب تخريج الفروع على الأصول. هو يسمى بتخريج الفروع على الأصول، ويسمى أيضا بناء الفروع على الأصول. ما رأيكم بلفظة بناء هنا؟ ما الفرق بين تخريج وبناء؟ تأمل، ما الفرق تخريج الفروع على الأصول وبناء الفروع على الأصول؟ تأمل هذا. أيضا يسمى من أسمائه أيضا رد الفروع إلى الأصول أو على الأصول. ثم أيضا بأثر القواعد الأصولية في الفروع الفقهية. هذه ألقاب وأسماء لهذا العلم، إذا اصطلحنا واتفقنا على أنه علم. إذا لاحظنا أيها الأخوة، نعود إلى المسألة التي طلبنا تأملها، وهي ماذا؟ الفرق بين تخريج وبناء. فيه بينهما فرق ولا لا؟ وما هو هذا الفرق؟ لما نقول هذا من باب بناء الفروع على الأصول أو من باب تخريج الفروع على الأصول. نعم، في أحد عنده جواب أو يقرب لنا المسألة؟ عندك إجابة؟ البناء أقوى؟ ليش يستخدمون الفرسانة ولا البناء؟ أقوى من التخريج؟ إيش الفرق طيب بينهما؟ أيهما وجد أولا، الأصول أو الفقه؟ ها؟ أيهما من حيث المنطق أيهما أولا؟ الأصول أولا، عندنا قواعد أصولية ثم بعد ذلك نستنبط ونأخذ ونستخرج الأحكام الفقهية من خلال وبواسطة هذه القواعد الأصولية. وهذا يسمى عملية الاستنباط، يسمى التخريج، تخريج الفروع على الأصول أو من الأصول. إذن أولا القواعد الأصولية، ثم التخريج، ثم الفقه. كذا، هذا الترتيب المنطقي، هذا هو الترتيب المنطقي. أولا عندنا قواعد أصولية، ثم عندنا عملية تخريج، ثم بعد ذلك نخرج بعدد من الفروع والأحكام. هذا تخريج الفروع على الأصول. طيب إذا قلنا بناء الفروع على الأصول، نعم، كيف العكس؟ ها؟ يعني وجد الفقه أولا ثم بعد ذلك ثم القواعد الأصولية، ثم نأتي نحن بعد ذلك ننظر في الفروع والفقه. يعني استنبطنا القواعد الأصولية من الفروع، هذه طريقة الحنفية. هذا الوضع التاريخي صحيح، هذا الوضع التاريخي عند الحنفية هو هذا، ولكن الوضع المنطقي، منطقي يعني الآن لو أن عندنا الآن أردنا أن نأخذ قانونا قواعد قانونية جاءت عندنا ثم بعد ذلك أردنا أن نطبقها ما يمكن تطبيقها. أولا توجد القواعد ثم التطبيق ثم بعد ذلك تأتي الأحكام هي ثمرة. هذا هو النظر المنطقي. نحن نتكلم عن النظر المنطقي وهو التاريخ. أما التاريخ لا شك أن الذي وجد أولا الفقه. الفقه وجد قبل الأصول. علم الفقه وجد قبل علم الأصول. نعم. لكن نتكلم مثلا على النوع من الناحية المنطقية. نعم. أو الذهنية التي يحصل في الذهن. بناء الأصول بناء الفروع على الأصول هي عملية ربط القاعدة بفروعها. أما عملية التخريج فإنها عملية استنباط واستنتاج واستخراج تخريج. نعم. فنحن نريد أن نجمع بين الأمرين في تخريج الفروع على الأصول. عملية الربط وبيان التأثر والتأثير بين الفروع والأصول وعملية الاستنباط والاستخراج. أحسن أنواع الاستنباط أيها الأخوة وأجل أنواع الاستنباط في باب تخريج الفروع على الأصول حتى نعرف الفرق هذا بين الناحية المنطقية والتاريخية حينما تأتينا مسائل فقهية نازلة جديدة. هنا ماذا نفهم؟ هنا عملية ماذا تخريج؟ تحتاج إلى هذه المسائل النازلة تحتاج إلى تخريج. تخريج الفروع على الأصول فندرس هذه المسائل النازلة على ضوء القواعد الأصولية ونردها إلى قواعد الأصولية ونعطيها أحكامها المناسبة لها. فتكون هذه المسألة ماذا؟ مسألة من قبيل ماذا؟ تخريج الفروع على الأصول. إذا تخريج الفروع على الأصول يتضمن الأمرين، يتضمن استنباط الأحكام الفقهية للمسائل النازلة الجديدة ويتضمن أيضا تخصيص أو إثراء الفروع الفقهية وتقوية وتعزيز الفروع الفقهية بذكر قواعدها الأصولية التي تستند إليها سواء ذكرها الأصوليون والفقهاء ولم يذكروها استندوا إليها أو ما استندوا إليها. إذا نستطيع أن نعرف تخريج الفروع على الأصول بمعناه اللقبي بأن نقول هو بيان أثر مسائل أصول الفقه في الأحكام الفقهية. بيان أثر مسائل أصول الفقه في الأحكام الفقهية. وهذا يشمل قلنا يشمل الجانبين، جانب الاستنباط بالموازنة الجديدة المعاصرة وجانب ماذا؟ التدعيم والتأييد للقواعد الأصولية وأيضا للفروع الفقهية. هذا هو المطلب الأول وهو التعريف أو معنى تخريج الفروع على الأصول. ننتقل إلى المطلب الثاني وهو أقسامه، أقسام الفروع، أقسام تخريج الفروع على الأصول. نحن ذكرنا أقسام التخريج عموما في البداية كتمهيد، هذا لا علاقة لنا به. نحن الآن نتكلم على معنى تخريج الفروع على الأصول أقسامها. ينقسم تخريج الفروع على الأصول بحسب المذاهب الفقهية إلى أربعة أقسام. هناك طبعا تخريج الفروع على الأصول في الغالب لابد أن يكون على مذهب من المذاهب الأربعة. فهناك تخريج الفروع على الأصول عند الحنفية وعند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة. فهذا التقسيم الأول بالنظر إلى المذاهب. التقسيم الثاني بالنظر إلى مناهج المؤلفين. إذا جئنا لبعض كتب التخريج، تخريج الفروع على الأصول، نجد أن بعض المؤلفين المؤلفين يرتب الفروع، يرتب الكتاب بحسب الفروع الفقهية. فيبدأ أولا يقول كتاب الطهارة، فيذكر الفروع الفقهية من كتاب الطهارة ويذكر القواعد الأصولية التي أثرت فيها، ثم ينتقل باب الطهارة إلى الصلاة، ثم إلى الزكاة، الصوم، الحج، المعاملات، النكاح، وهكذا. هذا بترتيب ماذا؟ حسب الفقه، رتبه بحسب الفقه. وهناك من يرتب الكتاب بحسب القواعد الأصولية، فيبدأ أولا بالأدلة، فيبدأ بالقرآن الكريم، فيذكر القواعد من القرآن الكريم، فيقول مثلا حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة، ويذكر الفروع الفقهية المبنية على ذلك، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، ثم ينتقل إلى السنة، ويذكر في السنة عدة قواعد أصولية، ويذكر ما يترتب على هذه القواعد من فروع فقهية. طبعا هذه الفروع الفقهية قد تكون في باب العبادات، قد تكون في المعاملات، قد تكون في الجنايات، قد تكون في النكاح والصلاة. لا ينظر إلى المسألة الفقهية من أي باب هي، إنما هو يرتب الكتاب بحسب الأبواب الأصولية. المطلب الثالث أيها الأخوة، قلنا ألقابه ذكرناها هذه، ثم بعد ذلك مصطلحات مقاربة. أخشى أن يطول بنا المقام من هذه المصطلحات، قد يطول الكلام فيها. نعم، في مصطلحات قريبة من تخريج القرآن. عندنا ما يسمى بتحرير محل النزاع، هذا قريب من تخريج الفروع، او نقول بينهما يعني تكامل، لان اذا حررنا محل النزاع استطعنا ان نصل الى الثمره بشكل واضح. واذا خرجنا الفروع على الأصول في أي قاعدة من القواعد الأصولية، فإننا نكون بذلك قد حررنا محل النزاع. تحرير محل النزاع مسألة تسبق ذكر الأقوال، والمراد بتحرير محل النزاع بيان موضع الخلاف، نقطة الخلاف بين الأقوال، بين الفريقين. وقبل ذلك يصدق ببيان مواضع الاتفاق. إذن تحرير محل النزاع هو بيان مواضع الاتفاق وتحديد محل الخلاف لكي تتوارد الأقوال على محل واحد. وربما تكون النتيجة بعد تحرير محل النزاع أن الخلاف خلاف لفظي، أو أنه خلاف معنوي له ثمرة وله أثر. فهنا يعمل باب تخريج الفروع على الأصول بشكل صحيح. أيضا من المصطلحات القريبة من ذلك الخلاف اللفظي، ينبغي أن نفرق بين الخلاف اللفظي وتخريج الفروع على الأصول. إذا كانت المسألة من قبيل الخلاف اللفظي، معنى ذلك ما يصح ولا يمكن من هنا تخريج الفروع على الأصول، يستبعد تخريج الفروع على الأصول تماما، ولا يصح أن نقول بتخريج الفروع على الأصول أبدا إذا كان الخلاف لفظيا، بل لابد أن يكون الخلاف حقيقيا معنويا حتى يمكن تخريج الفروع على الأصول. أيضا هناك اختلاف، نوع من أنواع الاختلاف، وهو اختلاف التنوع. هذا غير اختلاف أو غير تخريج الفروع على الأصول. اختلاف التنوع له أمثلة كثيرة، وهو في الغالب في الغالب يكون في تفسير، يكون في تفسير للقرآن، كما يذكر في التفسير، في تفسير قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، من مراد الصراط المستقيم؟ قال بعضهم هو القرآن، بعضهم قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال الجنة، بعضهم قال الإيمان، هذا اختلاف تنوع، كلها صحيحة، كلها مؤداها واحد. وأيضا من اختلاف التنوع في العبادات في الأحكام الفقهية الصيغ الواردة في الاستفتاح، دعاء الاستفتاح في الصلاة، فهذا من قبيل اختلاف التنوع. فاختلاف التنوع لا يأتي فيه علم ولا يحصل فيه تخريج الفروع الأصل. أيضا تخريج الفروع الأصول ينبغي أن نميزه عن أسباب الخلاف. أسباب الخلاف بين العلماء قد يكون سبب الخلاف قاعدة أصولية، وقد يكون شيئا آخر. قد يكون الخلاف بين الفقهاء سببه هو الخلاف في حديث، ثبوت حديثه، هل هذا الحديث صحيح أو لا. وقد يكون سبب الخلاف في مسألة من المسائل هو عدم بلوغ ووصول هذا الحديث لذلك الإمام فخالف في هذه المسألة، هذا لا يدخل أيضا في فيما نحن فيه. إذن تخريج الفروع على الأصول ليس المراد منه البحث والتنقير عن أسباب الخلاف بين العلماء. أسباب الخلاف بين العلماء هذا يشمل أسباب كثيرة، منها الخلاف في القواعد الأصولية، وهذا هو تخريج الفروع على الأصول. إذن تخريج الفروع على الأصول هو يبحث في نوع أو في سبب من أسباب الخلاف. أسباب الخلاف بين العلماء متعددة، منها الاختلاف في الثبوت، هل هذا الحديث ثابت أو غير ثابت، صحيح أو غير صحيح، منها هل هذا الحديث بلغه أو لم يبلغه. أيضا من أسباب الخلاف خلاف القواعد الأصولية، هؤلاء هل الأمر عندهم للوجوب أو للندب، هل يقولون بحجية الإجماع السكوتي، هل يحتجون بشرع من قبلنا. إذا هذا النوع من الخلاف من الأسباب، وهو أي سبب الاختلاف في القواعد الأصولية، هو الذي ينطلق منه تخريج الفروع. ننتقل بعد ذلك إلى المطلب الخامس وهو مقوماته، لعلنا نتوقف قليلا إذا كان لديكم أسئلة. طيب يا إخوان، نستكمل الآن المطلب الخامس وهو مقومات، مقومات تخريج الفروع على الأصول. أريد الآن أن نطرح أسلوبا علميا لصياغة تخريج الفروع على الأصول. نبدأ أولا ببيان القاعدة الأصولية، بيان القاعدة الأصولية. والقاعدة الأصولية أيها الإخوة قد تكون محل اتفاق، يعني قد تكون متفقا عليها، وقد تكون محل خلاف، هذا لا يضرنا. إذا النقطة الأولى ما هي؟ أولا بيان القاعدة الأصولية بصورة موجزة بدون تفصيل ولا تفصيل، هذه العملية الأولى أو الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أو المقوم الثاني في تخريج الفروع على الأصول تقرير الفرع الفقهي، وهو أيضا هذا الفرع الفقهي قد يكون محل اتفاق بين الفقهاء وقد يكون محل خلاف. والغالب في الفرع الفقهي أن يكون من قبيل المسائل المختلف فيها. إذن الآن نحن قررنا القاعدة الأصولية، هذا أولا بصورة موجزة. ثانيا قررنا الفرع الفقهي وبصورة موجزة أيضا. العملية الثالثة والمقوم الثالث هو بيان وجه الارتباط بين الفرع الفقهي والقاعدة الأصولية. وإذا أردنا أن نضرب مثالا لذلك فأظن قد سبق وسيأتي كثيرا، لكن من باب التقرير فقط، اختلف الأصوليون في قاعدة الأمر، هل يفيد الوجوب، هل هو على الفور أو ليس على الفور، الأمر هل هو للفور أو ليس على الفور، اختلف الأصوليون في ذلك. ثانيا اختلف الفقهاء في الحج، هل يجب على الفور أو على التراخي، اختلف الفقهاء في ذلك. ثالثا وجه الارتباط أن من ذهب إلى أن الأمر يفيد الفور فإنه ذهب إلى وجوب الحج على سبيل الفور، أو نقول من قال إن الحج على الفور فإن هذا بناء على أن الأمر عنده يفيد الفور. هذا ما يمكن أن يقال في المقومات، وهي الأركان الأساسية في تفكيك التخريج. سادسا ضوابطه، وهذه الضوابط قضية مهمة تحتاج إلى انتباه وضبط. أيها الأخوة، نبدأ ببيان الضوابط. عندنا أربعة ضوابط، أربعة ضوابط، والمقصود بالضوابط الشروط. إذا وجدت هذه الشروط الأربعة فإن تخريج الفروع على الأصول هنا يكون صحيحا معتبرا. إذا اختل واحد من هذه الشروط نقول هذا التخريج تخريج فاسد غير صحيح. الضابط الأول أن تكون أو أن يكون الأصل المخرج عليه من المسائل الأصولية، المسائل أصول الفقه، يعني من الأشياء التي تحصل في تخريج الفروع على الأصول. هذه سنذكرها في المزالق. يعني اختلف أهل اللغة في حروف المعاني، يعني في إلى تفيد ماذا تفيد ونحو ذلك، فبعضهم يأتي ويقتصر في تخريج الفروع على الأصول، وهذا في الحقيقة هو تخريج الفروع على أصل لغوي وليس على أصل من أصول الفقه. أصول الفقه هي القواعد الأصولية. وبعضهم يأتي ويذكر الحديث المرسل، كما عندنا الآن في كتاب الورقات ذكر الحديث المرسل واختلاف الأصولية في الاحتجاج به، فنأتي ونذكر ثمرات وآثار ذلك في الفقه. كلام صحيح لا غبار عليه، هذا من آثار الحديث المرسل صحيح، ولكن العمل بالحديث المرسل أو عدم العمل به هذه قضية أصولية ولا قضية حديثية؟ قضية حديثية، وإن أدرجها وذكرها علماء الأصول وأدخلوها في علم الأصول فإن علماء الأصول أدخلوا في أصول الفقه أشياء ليست من أصول الفقه. لذلك نحن بحاجة ماسة إلى ضبط موضوع الأصول الفقه. ما هو موضوع هذا العلم؟ ما الذي يدخل في علم أصول الفقه وما الذي لا يدخل تحته؟ فهذه مسألة نريد أن نتكلم عليها بشيء من البيان، وهي مسألة ماذا؟ موضوع أصول الفقه، ما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل، وما هي المسائل التي خرجت عن أصول الفقه. طيب نذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله. ننتقل للضابط الثاني وهو أن يكون هذا الأصل، هذا شرط من شروط التخريج، أن يكون هذا الأصل من المسائل المثمرة التي يصح البناء عليها. يعني نستطيع أن نقول هناك أصول عقيمة ما تلوت ما يصح البناء عليها، هناك مسائل الخلاف فيها لفظي، هل ما يمكن أن نبني عليها شيئا؟ وأزيدكم من الشعر بيتا، وهو أن هناك بعض القواعد الأصولية يقع فيها خلاف، هل هي من قبيل أن الخلاف فيها لفظي لا ثمرة له، أو الخلاف فيها معنوي له ثمرة وهي كذا وكذا، فيقع خلاف بين الأصوليين في هذا. إذن الشرط الثاني هو أن يكون هذا الأصل المخرج عليه من المسائل التي يصح البناء عليها، ولذلك نحترف من المسائل التي لا ثمرة لها، إما لأنها افتراضية أو لأن الخلاف فيها لفظي. تريد أن أذكر لكم بعض الأشياء الافتراضية؟ يعني وقوع، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بشريعة سابقة قبل أن يبعث وقبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، هل كان متعبدا بشريعة سابقة أو لا؟ ما شاء الله يعني يبنون عليها حكم، بعضهم بنى عليها حكم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أعماله قبل ذلك. نعم، وهذا ليس في صحيح هذا البناء. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متعبدا بشريعة سابقة أو لم يكن كذلك، فنحن متعبدون بالاقتداء به في جميع ما ثبت عنه سواء قبل البعثة أو بعدها، ولكن الاقتداء له درجات وهو أنواع. إذا كنا نريد أن نتكلم أيضا على الخلاف اللفظي، فتأتي عندنا مسائل كثيرة وأمثلة على الخلاف اللفظي، يعني نترك هذا إلى ما بعد أيضا، بس نريد أن نذكر الضوابط الآن حتى ما تضيع علينا ويحصل مشكلة. الشرط الثالث أو الضابط الثالث أن يكون الفرع المخرج مسألة فقهية عملية، وبذلك نعترف أيها الإخوة لما قلنا نقول إيش اشترط الفرع المخرج أن يكون من قضية الفقه الفقهي، نعترف من القضية التي ذكرها الأخ، وهي ربما أحيانا ينبني على المسألة والقاعدة الأصولية قاعدة أصولية أخرى، هذا صحيح تخريج لكنه تخريج فروع، لا تخريج أصول من قبيل ماذا؟ خرجنا على القاعدة الأصولية، هل خرجنا أصولا أو خرجنا فروعا؟ أصولا. وبذلك نحترز من المسائل الأصولية التي بنيت على مسائل أصولية أخرى، لأن هذا من بناء الأصول على الأصول، وتخرج أيضا المسائل الفقهية الافتراضية لأنها ليست مسائل فقهية عملية، ليست من الفقه في الحقيقة، هذه المسائل ليست من الفقه، كما لو قال كذا وكذا وحصل كذا وكذا. وهناك أمثلة على هذا يعني طريفة جدا، لأن نذكر لكم شيئا منها. أعطيكم أمثلة يعني حتى نروح عنكم بعض الشيء، حتى نبين لكم أشياء غريبة يذكرونها في تخريج الطرق. يقولون ما إذا قال الرجل مثلا لابنه، هل يخرجوه على قاعدة ماذا؟ الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر به؟ يعني قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لشرعه، هل هذا أمر من الله صلى الله عليه وسلم في الأطفال الصبيان؟ لا، هو أمر للأولياء، فيقولون الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به؟ نعم. فخرجوا عليها ما إذا قال الرجل لابنه قل لأمك أنت طالب، فهل هو يقول كأنه قال هو نفسه أنت طالب؟ نعم. اكتبوها عليها. نعم. أيضا إذا قال لزوجته إن كلمت بني آدم فأنت طالب، وكلمت اثنين، فقال بعضهم القياس أنها لا تطلق إلا إذا أعطيناهما حكم الجمع، لأن الاثنين لأنه قال بني آدم وهذا جمع، يعني انظروا بالتقل للتكلف. نعم. ومنها إذا وقع حجر من شطح فقال إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت طالب، قال إن قالت رماه مخلوق لم تطلق، وإن قالت رماه آدم طلقت. لماذا؟ يقولون باحتمال أنه أن يكون رماه كلب أو ريش أو نحو ذلك. وإذا قال أيضا لزوجته أنت طالق كل يوم فما الحكم؟ إذا قال لزوجته أنت طالق كل يوم قالوا تطلق كل يوم طلقة حتى تتكمل الثلاث، وقيل لا، لا تقع إلا واحدة، كأنه قال أنت طالق أبدا. المقصود أيها الإخوة، نحن خرجنا عن الموضوع ولا لا؟ نعم. كنا نقول ماذا؟ المسائل الفقهية ينبغي أن تكون المخرجة مسائل فقهية عملية، ليست افتراضية مقدرة. وخرجنا ماذا؟ المسائل المقدرة الافتراضية التي ليست عملية، فهذه ليست من الفقه كما ضربنا بهذه الأمثلة، وأيضا المسائل الأصولية. الضابط الرابع والأخير هو أن يكون وجه ارتباط هذا الفرع بالمسألة ظاهرا، أن يكون ظاهرا واضحا. وبذلك نخرج ونحترز من الفروع التي فيها تكلف، مثل ماذا؟ انظروا مسألة وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة يذكرها الأصولي، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يقع منه الاجتهاد؟ أو أن كل ما يحصل منه صلى الله عليه وسلم ويذكر عنه إنما هو وحي؟ هذه مسألة أصولية يذكرها الأصولي. انظروا إلى ثمرة الخلاف التي ذكروها، انظروا حتى تعرفون كيف قضية نحن نشترط العملية، كيف قلنا؟ إلى ارتباط، أن يكون ارتباطا ظاهرا. قالوا الفروع المخرجة عليها، قالوا يتفرع عليها ما يأتي. أولا جواز الاجتهاد في الفروع مع القدرة على النصر، يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد مع أنه صلى الله عليه وسلم قادر على أن ينتظر الوحي، فلك أيضا أنت أيها المكلف أن تجتهد مع قدرتك على النصر، أن ترجع للنصر في القرآن أو في النصر. وأيضا يجوز الأخذ بالظن مع إمكان القطع. وقالوا من ذلك من المسائل التي تنبني أيضا عليها جواز الاجتهاد، يعني الآن عنده مياه يريد أن يتوضأ منها، ما يدري بعضها نجس وبعضها طاهر وهو يعني متحير فيها، يريد أن يجتهد يعني إما بالشم أو باللون أو كذا أو بالسؤال بحديث عنها، ومعه وعنده بجواره شاطئ البحر وهو طاهر مع إمكان القطع، هل يجوز له الاجتهاد؟ يجتهد في هذه المياه لكي يتوضأ ويتطهر بها مع قدرته على القطع الذي هو من ماء البحر. جوازه أيضا في أوقات الصلاة مع إمكانه الانتظار والصبر حتى اليقين، وما يدري الآن دخل وقت الفجر أو ما دخل، فإنه يستطيع أن ينتظر حتى يقطع لدخول وقت الفجر. أيضا قالوا شوفنا المسائل، إذا كان في بيت مظلم واشتبه عليه وقت الصلاة وقدر على الخروج منه لرؤية الشمس ما ماذا كان في غرفة الشعر، تعرفون غرفة الشعر هذه تكون مظلمة جدا، ثم خرج يخرج منها، يقدر أنه يخرج ويرى الشمس، هل يجب عليه ذلك ولا يجب له أن يجتهد ولا يخرج؟ قالوا المسألة مبنية على وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم الارتباط كيف، قوي ولا لا؟ نعم. أو مثل خيوط العنكبوت. طيب نعطيكم واحدة يا أهل مكة تخصص بمكة. قالوا إذا كان بمكة في المسجد الحرام وأمكنه الوقوف على عين الكعبة بالمشي إلى جهتها ولمسها فإنه لا يجوز له الاجتهاد. يعني مثلا هو يستطيع، لماذا يصلي في الساحات أو في مكان ما يعرف جهة القبلة بشكل واضح أو خلف جدران ولو كان في وسط المسجد وما عنده علامة تبين له اتجاه القبلة، مع أنه يستطيع أنه يعاين الكعبة؟ على كل حال ما نستطيع فيها. المهم الشرط الرابع ما هو؟ الضابط الرابع أن يكون الوجه، وجه الارتباط بين الفرع وبين الأصل، وجها ظاهرا واضحا لا تكلف فيه. وليس هناك مانع أيها الإخوة يمنع أن يكون هذا الفرع مرتبط بأكثر من قاعدة، يعني هو مرتبط بهذه القاعدة وبقاعدة أخرى أيضا، لا يمنع، هذا ليس ممتنعا كما سنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله. ولذلك نكون انتهينا من الضوابط، وهي أربعة ضوابط: ضابطان يتعلقان بالأصل وضابطان يتعلقان بالفرع. أما الأصل فيشترط له أولا ماذا؟ يشترط للأصل أولا أن يكون من علم أصول الفقه داخلا تحت موضوعه، وبذلك نحترق من المسائل التي تتعلق بعلم الحديث أو اللغة. والشرط الثاني المتعلق بالأصل أن يكون هذا الأصل مما يصح البناء عليه، وبذلك نحترق من المسائل التي لا ثمرة لها أو الخلاف فيها لفظ. أما ما يتعلق بالفرق فله ضابطان: الضابط الأول أن يكون الفرع من المسائل الفقهية العملية، وبذلك نحترج من المسائل الأصولية ومن المسائل الافتراضية المقدرة. والضابط الثاني للفرع هو أن يكون ارتباطه جليا واضحا ظاهرا بالقاعدة الأصولية، وبذلك نحترج من التكلفات التي توجد أحيانا. على كل حال هذه هي الضوابط، بقي بعد ذلك تنبيهات قواعد مهمة ومزالق والفوائد والنشأ والتاريخ. نتوقف إلى نكتفي بهذا القدر في لقاء هذا اليوم، وإن شاء الله سيكون غدا موعدنا، ولعلنا إن شاء الله سيكون اللقاء في وقت يعني مبكر، يعني بعد صلاة الفجر مباشرة، وسنبدأ إن شاء الله ابتداء من الغد بتكملة المقدمة التفصيلية هذه. سنبدأ بذكر ماذا؟ القواعد المهمة والمزالق والفوائد، ثم النشأة التاريخية. هذا ما يمكن أن يقال للإخوة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إذا كانت هذه أسئلة فنستفيد إن شاء الله. بيان أثر المسائل، أثر مسائل أصول الفقه في الأحكام الفقهية. نحن نقول أثر مسائل، هنا قضية ما ذكرتها لكم، مسائل أصول الفقه، ما قلنا قواعد، كنا نستطيع أن نقول بيان أثر القواعد الأصولية، لكن نقول المسائل حتى تدخل القواعد الأصولية وغيرها. يعني كلمة مسائل، لفظ مسائل يشمل القواعد الأصولية ويشمل أيضا التعريفات الأصولية والتقسيمات الأصولية ويعني بعض الضوابط الأصولية، فكل هذه تدخل تحت ماذا؟ المسائل. المسائل أشمل وأعم. من ال أنت تقصد يعني لماذا هؤلاء الأئمة الأتباع يتجهون إلى نص الإمام ولا يتجهون إلى النصوص نصوص الكتاب والسنة؟ يعني هذا سببه هو أن نصوص الأئمة تصرفهم في كثير من المسائل والنوازل التي لا يوجد فيها نص من الكتاب والسنة، فلذلك ما يجدون فيها مسألة إذا ما وجدت فيها نص من الكتاب ولا من السنة ولا قول صحابي ولا تابعي ولا قول إمام، هذه تجتهد فيها يجتهدون فيها، لكن قول الإمام يعتبر يعني مرحلة أولى. نعم، وهذا شأن الأتباع، شأن الأتباع وتقوية مذهب الإمام والبحث عن نصوص الإمام لمعرفة مذهب الإمام ما هو، ومذهب الإمام قد يكون منصوصا عليه وقد يكون مخرجا على قول له. نعم، أي سئلة سئلة.